بهذه الساعة المباركة، ساعة صلاة الجمعة، من ثمانية أسابيع في مسجد مولانا الإمام الحسين إمام الشهداء. كان معنا يؤدي صلاة الجمعة مع إخوانه أبناء الجمهورية العربية المتحدة. ونحن في الجامع الأزهر الآن نتطلع في هذه الساعة الكريمة، نتطلع إلى العراق وإلى شعب العراق، حيث آثر الزعيم الشهيد عبد السلام عارف جوار ربه. نتطلع إلى العراق وشعبه، ندعو له الله أن يلهمه الصبر والثبات، ونمتثل مع شعب العراق ومع أبناء الأمة العربية جميعا، نمتثل بقضاء الله وقدره. وفي الجامع الأزهر وفي هذه الساعة من يوم الجمعة ننصت، وأبناء الأمة العربية جميعا ننصت إلى هذه التلاوة المباركة. كلام الله يتلو علينا ما يتيسر منه الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص وعليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من قد قلنا إن شططا. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض والأرض لن ندعو من دونه إلها.

يكلمهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه الرصيف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم مرارا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل يرجموكم أو يعيدوكم وكذلك أحسنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وإن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أحلاهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلب ويقولون خمسة سادسهم كلب رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلب قل ربي أعلم بعدتهم ما لهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء الشراب وساءت مرتفقا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يحلون فيها من أساور ذهب ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع